أن الأمر على وجهه أنه يريد السؤال عن الآية حقا، فذهب في بيته وفتح مصحفه وجاءه وأخبره بهذه الآية. فأبو هريرة رضي الله عنه ذكر له يعني السبب، لكن عمر رضي الله عنه لم يتنبه لهذا، فقال له: إنني أتيت إليك وأنا أريد الطعام. فلم يعر عمر رضي الله عنه هذا الأمر اهتماما، فخرج أبو هريرة هائما على وجهه فخر مغشيا عليه من شدة الجوع، وتذكر بعض الروايات أنه كان صائما، فخر على وجهه من شدة الجوع مغشيا عليه، ولم يستيقظ إلا والنبي عليه الصلاة والسلام واقف على رأسه، وهذا من شفقته عليه الصلاة والسلام على أصحابه وتفقده لأحواله، لأن أبا هريرة كان قريبا منه دائما، فلعل النبي عليه الصلاة والسلام قد افتقده، فذهب يبحث عنه فوجده مغشيا عليه، فقام على رأسه وناداه: قم يا أبا هر. فقام وعرف النبي عليه الصلاة والسلام ما به، عرف أنه إنما صرع من شدة الجوع، فأخذ بيده صلى الله عليه وآله وسلم حتى أتى به أهله، وجاءه بعس فيه لبن، عس قدح، فناوله إياه فشرب منه أبو هريرة رضي الله عنه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اشرب. فشرب الثانية، ثم قاله: اشرب. فشرب الثالثة، يقول: حتى امتلأ بطنه، استوى بطنه يقول كالقدح، القدح السهم قبل أن يركب في مؤخرته الريش، متساوي عود متساوي، وهذا كناية عن ماذا؟ كناية عن امتلاء بطنه، شرب حتى امتلأ بطنه. وهذا لا يعني أن اللبن الذي قدمه له النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا، ولكن لعل الله سبحانه وتعالى قد أنزل فيه البركة، كما كان يحصل هذا كثيرا إكراما من الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. فلما ارتوى أبو هريرة رضي الله عنه واكتفى وسدت حاجته، لقي بعد ذلك عمر رضي الله عنه فأخبره بالحال، وقال: قد ولى الله ذلك من هو خير منه، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي فاز بهذه المكرمة، مكرمة سد جوعة أبي هريرة رضي الله عنه بهذا اللبن الذي قدمه له. فعمر رضي الله عنه تندم وقال: لأن أكون قد أدخلتك بيتي أحب إلي من حمر النعام. تمنى عمر أنه أدخله بيته وأنه أطعمه، لكن أبا هريرة ذكر له أن ذلك قد فاز به النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أيها الإخوة فيه دليل على فضل الإنفاق على المحتاجين وتفقد أحوالهم، ولا يلزم أن ينفق الإنسان من خيار الأموال أو أن يتكلف شيئا لا يجب، ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. الإنفاق ليس بلازم أن يكون من خيار الأموال ولا أن يتكلف الإنسان ولا أن يستدين، بل ينفق الإنسان مما يجب. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تلاحظون جاءه بهذا القدح من اللبن فشرب حتى ارتوى وسدت جوعته. وأبو هريرة رضي الله عنه له قصص كثيرة مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع الجوع، كان كما قلنا من أهل الصفة، في مرة من المرات كما تذكر بعض كتب السيرة كان للنبي عليه الصلاة والسلام أعنز وكان فيها شيء من اللبن، وكان يأتي ويجد بعض أصحابه، أبو هريرة وبعض أصحابه، فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل ما شاء الله، ثم يقوم أبو هريرة فيحلب هذه الأعنز فيقتسمه هو والنبي عليه الصلاة والسلام، أو إذا كان معهم يعني غيرهم أعطوه من هذا اللبن، يشرب النبي عليه الصلاة والسلام نصيبه ثم يذهب إلى بيته فينام. في ليلة من الليالي ذهب النبي عليه الصلاة والسلام لزيارة بعض الأنصار من أول الليل فتأخر، فحلب أبو هريرة اللبن في القدح وانتظر قدوم النبي عليه الصلاة والسلام، فتأخر النبي عليه الصلاة والسلام فساورته نفسه، شاب جائع ساورته نفسه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الآن في بعض بيوت الأنصار يأكل أطايب الطعام، ما حاجته بهذا اللبن؟ فقام إلى القعب فشربه، شربه. يقول: فما كاد يستقر في بطني أبو هريرة رضي الله عنه، لاحظ النفوس هذه كيف كانت، يقول: ما كاد يستقر في بطني حتى أخذني ما قدم وما حدث، يعني جاءته الهواجس كلها. قلت: يأتي النبي عليه الصلاة والسلام جائعا فيلتمس اللبن فلا يجده فيدعو علي فأهله. يعني الآن بدأ يفكر في مسألة أكبر من قضية الجوع، قضية اللبن، خشية من أن يدعو النبي عليه الصلاة والسلام عليه فأهله. قال: فشددت علي ثيابي، ينتظر الآن مستسلم ماذا يحدث له. قال: فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فسلم سلاما خفيفا، كان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه يسلم سلاما يسمعه المستيقظ ولا يوقظ النائم. قال: فقام فتوضأ ثم قام إلى صلاته. قال: فلما انتهى من صلاته أحس أبو هريرة الآن بالخطر يزداد ويقترب، وزاد من شد ثيابه عليه تحت ينتظر ماذا يصنع النبي عليه الصلاة والسلام. كأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى القدح فلم يجد فيه شيئا، فقال: اللهم أطعم من أطعمنا واسقي من سقانا، النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سمع أبو هريرة هذه الدعوة قام وشمر مسرعا وأخذ الشفرة، أخذ السكين يريد أن يذبح إحدى هذه الأعنز فيطعم النبي عليه الصلاة والسلام لعله أن يفوز بهذه الدعوة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم أطعم من أطعمنا واسقي من سقانا. وكان كان الليل ظلاما، فبدأ أبو هريرة يتلمس هذه الأعنز. قال: فقمت إلى الأعنز أجثهن أيتهن أسمن، تريد أن يذبح. قال: فوقعت يدي على ضرع إحداهن فإذا هي حافل ممتلئ الضرع باللبن. قال: فأخذت القدح فحلبت حتى امتلأ، ثم جئت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أضحك. فقال بعض هنيهاتك يا أبا هريرة، ما الخبر؟ قلت: اشرب ثم أخبرك الخبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام شرب حتى انتهى. قال: فناولني القدح. قال: فإذا هو على حاله، ما نقص منه شيء. قال: فشربت حتى ارتويت، ثم أخبرته الخبر، قصصت عليه القصة بأمانة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا أخبرتني حتى نوقظ أصحابك، فإن هذه بركة نزلت من السماء، أفلا أخبرتني حتى نشرك إخوانك بقية أهل القصة في هذا الخير. قال: قلت: يا رسول الله، إذا شربت أنا وإياك البركة فلا أبالي بمن أخطأ، إذا شربت أنا وإياك البركة فلا أبالي بمن أخطأ. فزال عنه الهم والغم، وأنعم الله سبحانه وتعالى عليه بهذا الأجر، حصل دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله يعلم من حاله أنه ما يريد السوء، ولأنه يعلم من حاله مقدار توقيره لرسوله عليه الصلاة والسلام. فالقضية يا إخوة ليست بكثرة الأموال ولا بكثرة العرض، وإنما هي بالمنازل عند الله سبحانه وتعالى، والمنازل عند الله إنما هي بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والله سبحانه وتعالى قد فتح على صحابة رسوله عليه الصلاة والسلام، حتى على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد الفتوح فاضت الأموال، كثرت، اتخذوا الدور وبنوا، كان لهم الخدم، ولكن هذا كله ما كان ينهيهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى. أبو هريرة دخل عليه بعض صغار الصحابة وبعض التابعين وهو يتمخط في مناديل من الكتان. هذا يعني دليل على الترفه والنعمة. قال بخن بخن أبو هريرة يتمخط في الكتان، هذا الذي كان يفرع من الجوع، وهذا دليل على هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى. الدنيا أهون عند الله من جناح بعوضة، لا تساوي شيء، ولكن الناس أهلكوا أنفسهم بالتنافس فيها. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، ما أخشى عليكم من الفقر، وإنما أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا، أو أن تفتح عليكم كما فتحت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكم. يجب أن يعي الناس هذه الحقيقة وأن يشكروا الله سبحانه وتعالى على نعمه. كل إنسان لله سبحانه وتعالى عليه نعم كثيرة، حتى الجائع كثير من الناس يعانون من الجوع، ولكن حتى هذا الجائع لو تفكر في نعمة الله عليه، نعمة العقل، نعمة البصر، نعمة القدرة، نعمة الحركة. كثير من الناس نعم هم جائعون ويتلوون ويتألمون، وبعض الناس مرضى، ولكن لله عليهم نعم كثيرة. هذه واحد. والشيء الثاني، لو أنهم تفكروا في أن هذا الذي بهم إنما هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، فإذا صبروا له كتب الله لهم الأجر والمثوبة، فينالون الأجر بشكرهم لأنعم الله وبصبرهم على أقدار الله سبحانه وتعالى. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه، عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها بعد زوجها، بعد أن توفي زوجها، وهذا نوع من أنواع زواج النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتزوج للشهوة ولا للرغبة في النساء، وإنما كانت لزواجه عليه الصلاة والسلام مقاصد كثيرة: كفالة الأيتام، والإحسان إلى الأرامل، وجبر المنكسرين، إلى آخر ما هنالك. فتزوج النبي عليه الصلاة والسلام بها، تزوج بجويرية بنت الحارث المصطلقية، قد سبيت هذه، وكانت جويرية رضي الله عنها ابنة سيد قومها، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي أمة تطلب إليه أن يساعدها في مال الكتابة حتى تحرر نفسها من الرق. فالنبي عليه الصلاة والسلام عملا بقوله ارحموا عزيز قوم ذل أكرمها، واشتراها وأعتقها، وعرض عليها أن يكون عتقها صداقة. وكذلك تزوج بصفية بنت حيي، وأبوها يهودي واليهود أعداؤه، وكانت أخذها من السبي النبي عليه الصلاة والسلام، اصطفاها لنفسه، فجبر كسرها ومصابها بهذا التكريم، لأنها زوجة أصبحت زوجة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، زوجاته في الدنيا، زوجاته في الآخرة، وهن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن أجمعين. فأم سلمة تأيمت بعد زوجها، وقد دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي مصابة، وقال لها أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يأجرها على مصيبتها وأن يخلف عليها خيرا منها. ما كانت تتصور أن النبي عليه الصلاة والسلام سيتزوج بها، وكانت تقول في نفسها: من هو خير من أبي سلمة؟ أين أجد من هو خير من أبي سلمة؟ كانت تحب زوجها كثيرا رضي الله عنهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوحى الله إليه أن يتزوج بها، فتزوج بها النبي عليه الصلاة والسلام، فعرفت بعد ذلك أن هذه الدعوة التي وجهها إليها النبي عليه الصلاة والسلام لها مكانة خاصة، وأن الله على كل شيء قدير. عوضها الله من هو خير من أبي سلمة، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. كان لها ابن هذا عمرو بن سلمة وأخته، كفلهما النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه فضل كفالة الأيتام. قد مر معنا في الدرس الماضي أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار النبي عليه الصلاة والسلام بأصبعيه السبابة والوسطى، فكفلهما النبي عليه الصلاة والسلام. وكان عمرو هذا صغيرا طفلا، والأطفال يحتاجون إلى رعاية ويحتاجون إلى تعليم ويحتاجون إلى تأديب، فكان إذا وضع الطعام على عادة الأطفال في مبدأ أمرهم كانت يده تطيش في الصحفة، يعني تذهب يمنة ويسرة، يأكل من وسطها ويأكل من طرفها، لا يأكل مما يليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم تمنعه شفقته به وكونه في بيته وفي حجره من أن يعلمه ومن أن يؤدبه، قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليه. آداب عظيمة أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام علمها لنا في شخص عمرو بن أبي سلمة رضي الله عنه، فعمر نقلها لنا، وهذا دليل على أن العبرة كما يقول العلماء بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب. السبب كان تعليما لعمرو بن سلمة، لكن الحكم الذي فهم من هذا هو العموم في حق الأمة، أن هذا أدب من آداب الطعام، أن يأكل الإنسان مما يليه، لأنك إذا أكلت مما من الجهات التي تجاورك ربما أثرت على الجالسين، لأن هذا يدل على الجشع والهلع من ناحية، وربما يستقدر بعض الناس أيضا أن تضع يدك في طعامه ثم هو يضع يده بعدك. فلذلك أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يأكل الإنسان مما يليه، وأن يقدم على ذلك التسمية، أن يسمي الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا سمى الله طرد الشياطين، الشيطان يشارك الإنسان في طعامه وفي شرابه وفي أهله، حتى يشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. حتى عند الجماع الشيطان يمكن أن يشارك الرجل في أهله، ولذلك أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما يطرد الشيطان ويحول بينه وبين الإنسان، التسمية حتى عند الجماع: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، والتسمية عند الطعام وعند الشراب، عند الطعام وعند الشراب، لأن الشراب طعام كما قلنا، يسمي الإنسان في بداية طعامه وفي بداية شرابه، وإذا نسي قد ينسى الإنسان لأسباب كثيرة، قد يكون جائعا فيبدأ بالتهام الطعام وينسى التسمية، وقد ينسى، قد لا يكون كذلك لكن ينسى، يعرض له النسيان. ما هو علاج هذا الأمر؟ علاجه أنه إذا تذكر قال بسم الله أوله وآخر، يسمي. حتى ورد في بعض الروايات أن الشيطان إذا أكل شيئا من هذا فسمى الإنسان أنه يتقيأ ما أكله، ما أخذه من طعام هذا الإنسان. هذه الأمور، هذه المعاني لا يعتبر بها ولا يوقن بحقيقتها إلا الإنسان المسلم الذي يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الأمور لا نراها، الشياطين لا نراها ولا ندري كيف مشاركتها، لكننا نحس بآثار هذا العمل. قد يكون الطعام قليلا في بعض الأحيان فتحس أنه كفى عددا كثيرا، طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاث، طعام قليل يشترك فيه عدد من الأشخاص يسمون الله عليه فيحسون بالاكتفاء. وربما في بعض الأحيان مثل هذا الطعام لا يكفي لواحد، يأكله الواحد ويحس أنه ما شبع. ما السبب؟ السبب هو أن الإنسان إذا التجأ إلى الله سبحانه وتعالى سمى الله، هذا فيه طلب للبركة والخير من الله سبحانه وتعالى، والبركة من الله سبحانه وتعالى. بركة قد تكون حسية وقد تكون معنوية، وقد تكون البركة بقطع الأسباب التي تنقص الرزق. التي تنقص الرزق يعني الإنسان الآن وهو ذاهب من بيته أو يمشي في سوقه أو إلى عمله أو إلى حاجته، قد يدرأ الله عنه أشياء لو حصلت له لأنقصت رزقه. وأنت تمشي في الشارع الآن، قد يعرض لك أمر يتمزق بسببه ثوبك، ألا يحصل هذا؟ يحصل لناس كثيرين. هذا الثوب الذي تمزق تحتاج إلى شراء ثوب آخر بدلاً، وهذا يكلفك. لكن إذا بارك الله سبحانه وتعالى لك في القليل وحجب عنك هذا العارض وسلم لك ثوبك، سلم لك مالك القليل. أمور كثيرة الإنسان مهما تفكر في سر هذه الأقدار لن يصل إلى ما يريد، ولكن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده. فمن الرزق ومن البركة حجب الأمور التي تذهب الرزق والتي يبتلى الإنسان فيها بالإنفاق في أوجه لم يكن مقدرا لها. قد يمرض الإنسان فيحتاج بسبب هذا المرض إلى الإنفاق، نفقات للعلاج ونحو ذلك، ولكن قد يكفيه الله سبحانه وتعالى بفضله سبب المرض هذا فلا يحتاج إلى الإنفاق. أمور كثيرة أيها الإخوة من بركة الله سبحانه وتعالى، البركة كثيرة وهي من فضل الله سبحانه وتعالى. فالشيطان إذا سمى الإنسان لم يعد له نصيب، لم يعد له نصيب في هذا الطعام. وكذلك إذا دخل الإنسان بيته فسمى الله دعاء دخول المنزل، الشيطان يقول لأصحابه اذهبوا ليس لكم مبيت ولا عشاء. إذا طرده بهذا الدعاء دعاء المنزل وجاء الطعام فسمى الله عليه، قال الشيطان لأصحابه اذهبوا ليس لكم مبيت هنا ولا عشاء، ليس لكم مبيت ولا عشاء. ولذلك يجب أن يكون الإنسان المسلم ملتجئا إلى الله في كل أحواله. فقال سمي الله وكل بيمينك، الأكل باليمين هذا من الآداب، من الآداب، لأن اليمين دائما تكون للأشياء الحسنة والشمال تكون لغسل النجاسات والاستنجاء والكذا. فلذلك يعني نزهتنا الشريعة عن نستخدم أيماننا في النجاسات وأن نستخدم شمائلنا في الطعام والأكل. كل بيمينك. ولهذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يأكل بشماله فنهاه، فقال إنه لا يستطيع، يعني لا يستطيع أن يأكل بيمينه. قال لا استطعت، كذب الرجل فأنكر نعمة الله. قال فما رفعها إلى فيه مرة، جحود لنعمة الله. فقال كل سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. أدب عظيم، أدب عظيم. فهذا الصحابي رضي الله عنه وهو منذ نعومة أظفاره، منذ أن سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، قال فما تركتها بعد. في كل طعام كان يسمي الله ويأكل بيمينه ويأكل مما يليه، منذ أن قالها له النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على الخير ودليل على الهدى، أن الإنسان إذا سمع شيئا من أمور الهدى أو سمع شيئا من الأحكام التي كلفنا الله سبحانه وتعالى التزم بها. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا كمان التسليم، هذا دليل على الإيمان. لكن الإنسان الذي يبحث ويسأل ولماذا وكيف وما المانع ويتعب نفسه من غير أن يصل إلى شيء، هذا دليل على أن الإيمان لم يتمكن في قلبه. لكن الإيمان تسليم، مجرد أن يسمع شيئا، بمجرد أن يسمع شيئا عن الله وعن رسوله يسارع إلى الالتزام به. وقد أحسن من عمل بما انتهى إلى سمعه، قد أحسن من عمل بما انتهى إلى سمعه. نعم. هذا الحديث أيها الإخوة فيه أيضا دلالة على فضل كفالة الأيتام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كفل عمرا بن سلمة، جعله في حجره، أنفق عليه حتى كبر. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبيان، تعليم الجاهل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سارع إلى البيان وأمره بالمعروف ما أغلظ عليه ولا ضربه ولا شتمه، ولكن أمره بالمعروف ونهاه عن المنكر. قل بيمينه، وهذا يتضمن النهي عن الأكل بماذا؟ الشمال. كل من سم الله وكل بيمينك وكل مما يليه، في هذا نهي عن أضداده. الأضداد هذه منهي عنها التي تفهم منها، والأمور هذه التي تعلق بها اللفظ مأمور بها. فهذا من الأمر بالمعروف ومن النهي عن المنكر، وهذا دليل أيضا على البيان، أن الإنسان يجب عليه أن يبين بالأسلوب الحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وألا تأخذه في الله لومة لائم، وألا يخجل الإنسان من بيان الحق حتى ولو كان في بيت، حتى ولو كان مع ضيافه، لا يخجل الإنسان ما دام الأمر يحتاج إلى بيان فإنه يبين. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.